نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يا بساتن عروقه نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يا بساتن عروقه مقطورة من فضل ربي تعاقيب والمزن يرزم ويتكاشف بروقه بالله طعني واسمع الشور يا صحي خلى الحياة عوصا جايب تذوقه مقطورة من فضل ربي تعاقي والمزن يرزم ويتكاشف بروقه بالله طعني واسمع الشور يا صحي خلى الحياة عوصا جايب تذوقه ولا استكلاشف تحرش العراقيب تستن في روض كبار نعذوقه ولا استكلاشف تحرش العراقيب تستن في روض كبار نعذوقه يبرق قبل شمسها تغيب ومن النفل ورب الخضر نشدوقه نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يا بساتن عروقه والنجري يقنب نعكف لشاني برية لانيه لمحروقه هي كيفنا ونغثر بنا المشاري فنجالها على النشامة نسوقه والنجري يقنب نعكف لشاني برية لانيه لمحروقه هي كيفنا ونغثر بنا المشاري فنجالها على النشامة نسوقه والمرة طرقي نعيد التراحيب وحليب بكر لا تعشى غبوقه نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يا بساتن عروقه يختلط ريح النفل وازرق الطيب يشفيك يوم ان الهبايب تسوقه وانغنت الورقه بروس المراقيب هالفكر معها مطلقة نسبوقه يختلط ريح النفل وازرق الطيب يشفيك يوم ان الهبايب تسوقه وانغنت الورقه بروس المراقي الفكر معها مطلقة نسبوقه تتاح نفسك من عنا الوقت والطيب نفس من ازعاج المدينة زهوقه نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يا بساتن عروقه نبرق الكبريت حتى النواصيب وحنا بروضا كل حي يشوقه هذاك مدهل يا عرب شم خنيب ما هو برمث يا بساتن عروقه أجامل أجامل أجامل أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مكهور أحاول أكتم محزاني ورا صدري وخبيها أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وخبيها أجامل وابتسم وضحك أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور